نمضي بها نجولو بين الصحاري كالريح، نبغي بها الأعالي كالصبر لا يستريح. نمضي بها نجولو بين الصحاري كالريح، نبغي بها الأعالي كالصبر لا يستريح. سير سير للفلاح، سير سير للفلاح، سير.